بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي من قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، طلبه من بلقيس أن تدخل الصرح، ورأينا كيف أنها ظنته لجة فكشفت عن ساقيها فأدار وجهه عليه الصلاة والسلام ونبهها إلى أن هذا ليس بماء وإنما هو صرح من زجاج. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. عندها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأشرنا إلى قولها: وأسلمت مع سليمان، ولم تقل وأسلمت لسليمان، وهي تشير إلى أنني وإياك أسلمنا لله رب العالمين تبارك وتعالى. وأراد سليمان بدخول الصرح كما ذكر المؤرخون والعلماء أن يريها شيئا من عظيم الصنعة، من الصناعة المدنية، ليكون تأثيرها في نفسها كذلك بعد أن ترددت لما جاء لها بالعرش ونكر لها. نتابع إن شاء الله تعالى. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا سؤال طرحناه: هل هذا الصرح كان معجزة من الله أم كان من نتاج الصنعة البشرية؟ لأننا نريد أن نأخذ درسا في هذا الموضوع. نعم، يقول صاحب الأثاث: إنه كان جهدا مبذولا، جهد بشري، إنه كان جهدا مبذولا في عالم الأسباب، يرمز إلى أن بلقيس كانت في مدنية عريقة. انتبهوا يا إخوان، ينبغي أن نميز بين المدنية وبين الحضارة. المدنية هي الأشكال المادية للحضارة، التطور العلمي، الرقي المادي، السيارات، الصواريخ، الطائرات، الفنون التقنية، هذا مدنية. الحضارة هي كيف أنت تستعمل هذا النتاج المدني في خدمة البشرية، فإن استعملته في سعادة البشرية هذا هو المراد، حضارة، وإن استعملته في هلاك البشرية كانت حضارتك مدمرة. ولذلك الغرب، شو عندهم الحضارة؟ عندهم إنسان زائد أرض زائد وقت بيساوي حضارة. تبوه، إنسان مع أرض مع وقت بيساوي حضارة. عندنا المسلمين إنسان مختص زائد أرض زائد زمن يعطي حضارة، صفتين، إنسان مختص. المؤرخ توينبي أول من انتبه إلى هذا بيقول: الغرب لم ينتبه إلى كلمة إنسان عند المسلمين. الغرب المادي إنسان أو اختصاص، غض النظر، أو إنسان عندهم لكن ليس بمعنى الإنسانية، اختصاص زائد أرض زائد زمن يعطي حضارة. جتوين بيقال: شوفوا المسلمين عندهم إنسان مختص زائد أرض زائد زمن. كيف إنسان مختص؟ يعني كلمة الإنسان مأخوذة من الإنسان، يعني المسلم عندما يأتي بالقيم المدنية أو بالأشكال المادية للحضارة يستعملها في خدمة البشرية لا في زمانها. انظر الآن هذه الحضارة الغربية، هل تستعملها في خدمة البشرية؟ لا والله. نعم، نتابع إن شاء الله، نقف عندها وقفة إن شاء الله طيبة هذا الأمر حتى نفهم. نعم، هناك درس ينبغي أن نعيه. هذا الدرس كما قال يزيد بن رومان، قال في قول سليمان لها ادخل الصرح، أراد أن يريها ملكا أعظم من ملكها وسلطانا أعظم من سلطانها. فلما رأت الصرح لم تشك أنه ما، فعندما قال إنه لج قالت: رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسها بأمرين: أنها قصرت في عدم الإيمان من الضربة الأولى نكروا لها عرشها، وظلمت نفسها لأنها لما قيل لها لما كشفت عن ساقها ظنت أنه ما خطر ببالها ظن سيء أن سليمان أراد إغراقها، فقالت إني ظلمت نفسي بهذه النية، رجل ما كان عنده هذه النية وإنما كان يدعوني إلى إيش؟ إلى دين التوحيد، فاستجاب وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم، هذا الدرس ينبغي أن نستفيد أننا نحن المسلمين ينبغي أن تكون مدنيتنا أرقى وأعلى في الاكتشافات. نحن لماذا؟ لأن طبيعة البشر يخضع للقوي. هذا شوف، نحن شبابنا معجبون مبهور بالغرب، النتاج المدني الضخم، من هنا يضعف نصرة المسلم لإسلامه لأنه يرى هناك مدنيات قوية. نحن عندنا نقص نحن المسلمين في هذا الأمر، فتقول يا أخي هذول أرقى إذا لم يكونوا. لا أبدا. لذلك ملك بن نبي عليه رحمة الله يقول: يا أيها الغربيون تعالوا، والله أنتم بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليكم، نحن بحاجة إلى مدنيتكم الأشكال المادية، أما أنتم فبحاجة إلى أخلاقنا وإلى مبادئنا وإلى التربية التي رباها محمد صلى الله عليه وسلم، فتعالوا منكم العلم المادي ومنا القيم، ننشئ حضارة تسعد بها البشرون الشهر تسعد بها البشرية. لذلك المسلمون في الأول لما كانت حضارتهم ومدنيتهم قوية واستعملوا في إسعاد البشر سادوا الدنيا. أنا معي الآن وثيقة فرجيكم إياها، كيف كانوا مخبينها الغربيين. الوثيقة من جورج الثاني، اقرأ ملك اقرأ فوق العنوان بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا كنا فمتى نعود. إلى صاحب العظمة خليفة المسلمين هشام الثالث الجليل المقام، من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس. اقرأ توقيعه، ماذا يقول في التوقيع؟ خادم إيش؟ تحت الإنضاء. إيه؟ الإنضاء من خادمكم المطيع جورج الثاني. خادمكم تبعي. هذا متى كان؟ لما كان المسلمون إيش؟ قد جمعوا في الرقي المادي واستعمال هذا الرقي المادي في إيش؟ في نفع البشرية. قال له بعثنا نخبة من بناتنا على رأسهم أخت الأميرة أخت الملكة لتلقي العلم على يد المختصات عندكم. هي ناقصة شوي للصورة الأصلية في تركيا، لأنه فيه منقولة عن عدة مؤرخين، وذلك لتلقي العلم على يد المختصات عندكم، فنرجو من المشرفات على تربيتهن أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم. نعم، خادمكم فلان. إذن الرقي المادي يبهت الناس، لكن متى يكون طيبا وصالحا ومقبولا عند الله؟ إذا استعملته في إيش؟ في إسعاد البشرية. نعم، فبلقيس استجابت لأمرين، استجابت وصدقت أن سليمان النبي، استجابت للتوحيد ورأت هذه المدنية التي شدهتها وقالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الرقي المدني والحضاري الذي كان لسليمان كان مؤلفا من المعجزات التي أيده الله عز وجل بها، ومن هذا الرقي المادي، فكان له السبق. ومن المعجزات الربانية التي أيده الله عز وجل بها تسخير الريح. تقرأ في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ثلاث آيات واردة في هذا الأمر. وتقرأ في سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وتقرأ في صال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نقف عند هذه المعجزة ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى. تلاحظ في تسخير الريح أمورا ثلاثة. الأمر الأول أنها تكون عاصفة شديدة الهبوب، وأنها تكون رخاء ليلة طرية، وأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تقطع في يوم واحد ما يقطعه المسافر في شهرين اثنين في يوم واحد. تسخير. غدوها، أطلق الغدو في القرآن الكريم على التحرك في الصباح للخروج إلى العمل، غدوها شهر، تشبيها بغدو الناس في الصباح إلى أعمالهم. وأطلق الرواح عند الرجوع، كما تعود الماشية بعد الظهر أو بعد العصر مساء إلى حضائرها، رواح غدوها ورواحها. ومعنى التسخير خلق ريح تلائم سير سفنه للتجارة أو للغزو. ولسليمان الريح فسخرنا له الريح إلى آخر ذلك. نعم. فجعل الله عز وجل لمراسيل شطوطا، شطان في فلسطين وغيرها، رياحا موسمية تهب شهرا مشرقة لتذهب ببضائعه، وشهرا مغربة حتى تعود بما يستورد من البلدان الأخرى. في هذا الموسم تعود إلى شواطئ فلسطين كما ذكر المؤرخون، هذا من كلام المؤرخين. هذا التسخير يقول لها هب رخاء فتهب لينة طرية، هب عاصفة إذا أراد السرعة فتعصف تسير. يقول ابن عاشور عليه رحمة الله في كتابه التحرير والتنوير: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد أصاب. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يقول: وصف الريح عاصفة مرة، ووصفها مرة برخاء، وذلك باختلاف الأحوال. فإذا أراد سليمان الإسراع جعلها عاصفة، وإذا أراد اللين جعلها رخاء. والمعنى أنها كانت مواتية لسليمان تأتمر بأمره. ويدلك على ذلك قوله تعالى: تجري بأمره. تجري بأمره أي يصرف الله عز وجل الريح بما يلائم طلب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بحيث يصير عصف الريح إلى لين إذا شاء، ويصير اللين إلى عصف إذا شاء كذلك. هنا نلاحظ أمرا، أن الله تبارك وتعالى قال تجري بأمره أي بأمر سليمان، ولم يقل تجري لسفنه، بأمره ما قال لسفنه، حتى يشمل التسخير للسفن التي يستأجرها سليمان من خارج المملكة، لأنه قال لسفنه أي للتي يملكها. أما لما قال بأمره، كل السفن التي تكون ملكه أو التي تأتي من الخارج تحمل البضائع له، قال تسخر لها هذه الريح حيث أصاب، أي حيث قصد وحيث أراد. وكنا بكل شيء عالمين، تدل هذه العبارة على أن تسخير الريح لسليمان أثر من آثار علم الله تبارك وتعالى. وكنا بكل شيء عالمين أي بمختلف أحوال الأزمان والأمكنة والأوقات. كانت هذه الريح تؤمن المواصلات أولا في الداخل لسليمان في مملكته من فلسطين حتى العراق. والله تبارك وتعالى جمع لهذه الريح كما ذكرت الصفتين العاصفة والرخاء، هاتان الصفتان لا يقدر على الجمع بينهما إلا الله تبارك وتعالى أبدا، إلا معجزة ربانية. فنحن كلمة رخاء ليلة، وعاصفة مع الاطمئنان. يقول العلماء: أنت عندما تسير بسيارة، نعم، تسرع السيارة مثلا، قد تتوفر لك صفة السرعة لكن لا تتوفر لك صفة الاطمئنان والراحة. فلما بتشوف العجال كثير صدق بس عندك توتر وقلق، بل يفزع الناس ويطلبون نعم إيقاف السرعة أو تخفيفها. أما سليمان فيجمع له السرعة مع الإطمئنان. وقول الله تعالى إلى الأرض التي باركنا فيها، فيها بركتين، إلى فلسطين وبلاد الشام، بركة حسية واضحة، بركة حسية تلمسها في الزروع في أنواعها، في طيب مائها، فيها الجو المعتدل، هذا كله إيش؟ خصب خيرات زروع، وفيها بركة معنوية وهي مهابط الوحي ووجود الأنبياء آثارهم. ولعل في تحديد مجال تسخير الرياح شهرا بشهر، نعم في قول الله عز وجل ولسليمان الريح غدوها شهر ونحو شهر، تقدير المسافة بشهر رواح وشهر مجيء يقدر عند أصحاب المسافات ما يعادل 1500 كيلومتر ذهابا و1500 إيابا. ما وراء ذلك من الريح من الكرة الأرضية لا سلطان لسليمان عليه، حتى لا تتأثر الكرة الأرضية نعم أو الأراضي الأخرى بهذه الحركة من الرياح والموسمية، لا أبدا، جعلها وراء ذلك ليس له. نعم ولعل ذلك حتى لا يؤدي إلى اضطراب دورات الرياح في الكرة الأرضية. يقول صاحب كتاب حياة سليمان: وأنت لو تأملت سواحل سليمان، سواحل بلاد الشام من الشمال إلى الجنوب، تجد أن المسافة لا تزيد على ذلك، على 1500 كيلومتر، كما شهر بشهر كما ذكر. ثم قال: فإذا كانت عاصمة ملكه القدس أورشليم وأمر الريح، فله السلطان التام على هذه المسافة، بعدها لا، ليس لك شمالا وشرقا وغربا وجنوبا من نقطة البدء الاتجاهات كلها. وهكذا سخر الله عز وجل لسليمان الريح في منطقة ملكه وما حوله من البر والبحر، وبهذا كان تفوق سليمان على دول عصره. كان غيره من الملوك يعيشون في نواميس الحياة العادية، يخضعون لنتاج عصرهم للبطء، ما في هذه الإمكانيات في المواصلات وفي غيرها. وقال ابن كثير: كان لسليمان بساط من الخشب، من أخشاب مثل سفينة صغيرة، يسع ما يحتاج إليه من الأمتعة والرجال والأثقال، فإذا أراد سفرا أو قتال عدو أمر الريح، فدخلت تحت هذا البساط الخشبي أو ما يشبه السفينة الخشبية فرفعت، ثم يأمر الرخاء فتسير به كما يريد هكذا. فإذا أراد السرعة فيه أمرها أن تكون عاصفة، فحملته بحيث يصل إلى أي مكان يريد. والملوك كما ذكرنا في إيش؟ في نتاج عصرهم، هو هذا الذي سخر له ذلك، والملوك في نتاج عصرهم. فكان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس، فتغدو عليه الريح عند الغداء فتضعه في إصطخر. إصطخر مدينة من أقدم مدن فارس، مدينة هي المرحلة الأولى، يجلس في إصطخر يتغدى بها، من أقدم مدن فارس وأشهرها، كان سكن الملوك فيها ملوك فارس، ثم تحولوا بعد ذلك إلى مدينة جور واستقروا فيها الملوك. في عهد بدأ تغيير هذه العاصمة من إصطخر إلى جور في عهد أردشير أو أردشير، نعم. يقيم سليمان في إصطخر إلى آخر النهار، ثم يعود آخر المساء إلى بيت المقدس، إلى مركز الملك ومركز الحكم. ويقول الحسن البصري: كان سليمان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدى بها، ثم يروح منها فيتعشى في كابل ويبيت فيها. كابل يعني عاصمة أفغانستان الآن، كان يبيت فيها ويتعشى. وبين دمشق وإصطخر مسيرة شهر، وبين إصطخر وكابل مسيرة شهر، أي شهرين، وكابل كما قال المؤرخون مدينة كانت متاخمة لحدود الهند، الممالك كانت متداخلة، تشتهر بنتاجين زراعيين، النرجيل جوز الهند أظن النرجيل، ونبات الزعفران، تكاد تكون يعني مصدر الزعفران من ذلك البلد، والعود الطيب، عود الطيب. وقد ذكر فرعون بن عبد الرحمن وكان شاعرا مجيدا، كان يعرف عند العرب بإبل السلكة، واسمه فرعون بن عبد الرحمن، قال وددت، كان خائفا من الحجاج فهرب، يقول وددت نعم وددت مخافة الحجاج أني، وددت مخافة الحجاج أني بكابل فست شيطان رجيم، من كثر ما خاف من الحجاج أتمنى أن يكون في أبعد البلدان، شو هي قال كابل تكرم وفي دبر حرام يعني شيطان شيطان، يعني يتخبى من الحجاج بأسد شيطان رجيم خوفا من الحجاج. وددت مخافة الحجاج أني بكابل بعيد في فست شيطان رجيم. والعرب يقولون إن مواليد كابل الذكور منهم يأتون شديدي الشبه بأخوالهم، أكثر ذكور يعني كابل تأتي تشبه أخوالها، ولذلك يقول الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيان غلبت أمه عليه أباه، جاء الولد يشبه أمه، غلبت أمه عليه أباه فهو كالكابلي أشبه خاله، كالكابلي أشبه خاله، إلى إشارة إلى مدينة كابل. ويروي بعض أهل الآثار أنهم وجدوا في منزل قديم في ناحية نهر دجلة، منزل قديم أثري، كتب على حجر فيه حجر منحوت منقور نقر، حتى قال بعض المؤرخين منقور، حجر منقور يعني منحوت، كتب فيه نحن نزلناه، أي هذا البيت، وما بنيناه، نحن ما بنينا لكن نزلنا فيه، ومبنيا وجدنا، غدونا من الصخر فقلنا، جينا من هناك من الصخر إلى هنا فجينا وقت القيلولة جلسنا في هذا البيت فقلنا، ونحن رائحون عنه إلى الشام فبائتون فيها إن شاء الله. ويقول صاحب كتاب حياة سليمان سخرت الريح لسليمان فكل ملوك الأرض لاصقون بالأرض يتحركون ركبانا ومشاة، أما هو فتحمله الريح وتطير به حيث يشاء، فهذا هو التفوق. ثم يقول فإن لم يكن التفوق بهذا فكيف يكون التفوق، لقد أعطاه ملكا عظيما كما طلب من الله، وذلك قول الله عز وجل في سورة صاد، ماذا قال؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هل كان في عصره من يساويه في هذا الملك؟ أبدا، ويطير في السماء والملوك لاصقة في الأرض. وذكر الحافظ أبو نعيم أن سليمان ركب الريح يوما فمر بحرات، شوف التواضع، كل هالملك والعظمة والنبوة والرسالة، نعم ركب الريح السفينة فمر بحرات، فالتفت الحرات إلى سليمان على هذا الطائر فقال كلمة، لقد أوتي داود ملكا عظيما، وتصل الكلمة إلى إيش؟ إلى سمع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنزل وقصد الحراس فقال إني سمعت قولك وإنما مشيت إليك، تبه ما أمشوف ما أجمله، وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر على شكره، والله لتسبيحة واحدة يقبلها الله عز وجل من خير من ملك سليمان، والله لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير مما أوتي نعم سليمان. ماذا قال الحراث؟ قال أذهب الله همك كما أذهبت همي. أذهب الله همك كما أذهبت همي. يقول القرطبي عليه رحمة الله: وجدت أبيات منحوتة في صخرة في أرض بلد يقال لها كسكر. كسكر اسم مدينة من أسماء الفرس، وسميت بكسكر نسبة إلى أحد ملوكها. جاء الحجاج لما استولى على بلاد فارس وقسم هذه الأرض فجعلها بين البصرة والكوفة وسمها واسط. أيوة، قد سموها واسط بين البصرة والكوفة، هي أصل إيش؟ كسكر. وإليها تنسب الفراريج الكسكرية، فراريجهم كبيرة، وكان يباع كل 24 فروجا بدرهم قالوا، كانت رخيصة وفيها السكر ونعم، يعني مدينة يعني عامرة. قال القرطبي: وجدت أبيات من الشعر منقورة في صخرة في أرض كشكر، كتبها بعض أصحاب سليمان، ومنها: ونحن ولا حول سوى حول ربنا، ونحن ولا حول سوى حول ربنا، نروح من الأوطان من أرض تدمر. تحركنا من أرض تدمر. إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مدي مسيرة شهر والغدو لآخر. نروح شهر نرجع شهر. أناس أبصفهم شروا طوعا، شروا لله طوعا نفوسهم، أي باع وشر معنى باع، نعم، فخاض غمارها وشرى وباع، يطلق الشراء على المبيع وعلى الشراء، نعم. أناس شروا لله طوعا، أي باعوا، أناس شروا لله طوعا نفوسهم بنصر ابن داود، بنصر ابن داود النبي المطهر، لهم في معالي الدين فضل ورفعة، وإن نسبوا يوما فمن خير معشر تظلهم، وإن ركبوا الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن يسرها لم تقصر، تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفر. يصف موكب داود سليمان وصفا دقيقا، تظللهم الطيور فلا تنفر إذا كان حر، تسير بهم وكذا بشهر إلى شهر، ثم بين أنهم إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أناس شروا لله طوعا نفوسهم. قال صاحب كتاب حياة سليمان: لقد عجل لداود ما يفعله الملوك والزعماء في عصرنا، نعم، حين يركبون الهليكوبتر، أو أجد له هليكوبتر لكن بدون ضجة، بدون إيش، مريح رخاء، ويستعرضون جيوشهم فيها. ثم قال عليه رحمة الله صاحب كتاب سليمان: وفي إعطاء سليمان معجزة الريح والارتفاع في الهواء إشارة إلى أن الإنسان من الممكن أن يطير ولكن بنواميس العلم، لا بنواميس الأمر الخارق للعادل أن تكون إلا للأنبياء، بنواميس العلم وبالأسباب التي أودعها الله تبارك وتعالى ليسخرها البشر. وفيه إشارة على أن الله تعالى يحث البشر على استخراج قوانين الوجود حتى تكون إيش؟ في خدمة البشرية وفي تسخيرها. وكثيرا ما يستعمل الله عز وجل لغة التسخير، نعم. أما عطاء الله لسليمان فهو هبة لدنية ربانية بدون سبب أرضي، وذلك تقرأ في قول الله عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ويقول الدكتور الشلبي عليه رحمة الله: ومن العجيب أن الله تبارك وتعالى سخر لسليمان كذلك الجن، لكن يقول: والأعجب من ذلك بعد أنهم يقومون بأعمال يعجز عنها الإنسان، والعجيب كذلك أنهم لا يستطيعون التفلت من سلطان سليمان ومن سطوته ومن قبضته. تقرأ ذلك: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ثم قال بعد ذكر تسخير الريح: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقربين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقال عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، النحاس المذاب هذا المم. نعم. ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يقول ابن عاشور: سخر الله عز وجل الشياطين وطوائف الجن لسليمان تسخيرا خارقا للعادة، خارق للعادة، نعم، على وجه الإعجاز، معجزة ربانية، لأن الجن قوى خفية ما يستطيع كل إنسان أو أي إنسان أن يسخرها. قد يتسخر لك الشيطان بإيش؟ إذا فعلت شيئا فيه كفر، لكن بأمور محدودة، ويكذب عليك لا يصدق. أما هذا التسخير تسخير رباني. والجن والشياطين من الأمور المغيبة لا نصل إلى معرفتها بطريق الحواس والتجربة، لا تستطيع أن تدرك أنت طبيعة الجن، ولكن نعرفها عن طريق الخبر الصادق. ومعنى الجن في الأصل هو الشيء المستتر، ومنه سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، ومنه سمي الترس بالجن لأنه يسترك، والجنة لأنها تستر من فيها، وهكذا. والشياطين، الفرق بين الجن، الشيطان هو الجني المتمرد العادي، الشيطان هو كل عاد متمرد من الإنس أو الجن يسمى شيطانا أو حتى من الدواب، وسمي بذلك شيطان. لماذا؟ لبعده عن رحمة الله، يبتعد. ومنه قولهم: بئر شطون، أي بعيد القعدة، بعيدة، تحتاج بحبل طويل. فالشيطان سمي شيطان لبعده عن رحمة الله تبارك وتعالى، لا يرحمه. نعم. إذا وهم مكلفون، الجن مكلفون مثلنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكليف. وقال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد، مختلفين بين مؤمن وكافر. وسميت سورة باسمهم: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذا مكلفون. قال القاشاني: يغلب على الجن العنصر الناري كما يغلب على الجن العنصر الترابي أو الجوهر الترابي الأرضي. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الجان أبو الجن، أبو الجن الجان. المارج، الأصل المارج طرف النار الذي تظهر فيه ألوان النار المختلفة، تلاقي أصفر وأحمر وكذا بدون دخان، من مارج من نار، طرف النار الذي تظهر فيه بعض الألوان أحيانا الواضحة. وفي السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في غنمك أو باديتك، نعم، فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. طيب لماذا؟ قال: فإنه لا يسمع مدى صوتك أو صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. إشارة للجن، وهم يتناسلون، منهم المؤمن ومنهم الكافر، والكافر هو الشيطان المارد. وذلك قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الطرفين المتمردون منهم، أي علم الله سبحانه وتعالى من عباده من سيختار طريق النار ومن سيختار طريق الجنة، فكافأ كلا، نعم، بما سيفعل، ومن سيختار لسبق علمه الأزلي تبارك وتعالى بذلك. وقوله تعالى: من الجنة والناس أجمعين، لأنهما هما الثقلان، لأنهما أي الجن والإنس هما الثقلان المكلفان، الإنس والجن. لماذا سموا بالثقلين؟ قال: لأنهما كالحملين الثقلين بالتكليف على ظهر الأرض، مكلفون، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، التكليف، وذلك بالتكاليف. وإذا تقرأ قول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان، هو خبر، كلمة سنفرغ خبر، المقصود منه التهديد، سنفرغ لكم، نعم. والتفرغ هنا، نعم نعم، يعني كناية عن إيش؟ عن الاهتمام بهذا الأمر أكثر من غيره، سنفرغ لكم أيها الثقلان. أما تبارك وتعالى يشغل شأن عن شأن، لكن إشارة إلى التهديد والوعيد. ثم قال القرطبي في قول الله عز وجل: والشياطين كل بناء وكل بناء وغواص. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.